أي ورب العزة إن عذاب ربك لواقع، وعزتي وجلالي إن عذاب ربك لواقع، في تقدير محذوف قسم. فقال عمر: قسم ورب الكعبة حق. وقف في مكانه لم يستطع أن يتحرك، ثم بعد ذلك سقط على الأرض فحمل وأخذ إلى بيته، فظل شهرا كاملا على الفراش متأثرا بهذه الآية رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمر إذا قرأ قول الله تبارك وتعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يبكي ولا يستطيع أن يتجاوزها. وكان يحب أن يقرأ سورة يوسف، ولكنه إذا بلغ هذه الآية: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يبكي حتى لا يستطيع أن يتم ويركع رضي الله عنه وأرضاه. وكان أبو بكر كذلك، كان بكاء إذا قرأ كلام الله تبارك وتعالى. وإذا قالت عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت: إن أبا بكر رجل أسيف حزين، إذا قام يصلي بالناس لا يكاد الناس يسمعون صوته من بكائه رضي الله عنه وأرضاه. ويقول عبد الله بن عروة بن الزبير: قلت لجدتي أسماء، بنت أبي بكر، يقول: قلت لجدتي أسماء: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا القرآن؟ قالت: تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم الله تبارك وتعالى. ويقول القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق: غدوت إلى بيت عمتي عائشة، عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين، يقول: غدوت إلى بيت عمتي عائشة فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال: وتكررها وتبكي، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتدعو وتبكي وتقرأها وتدعو وتبكي رضي الله عنها وأرضاها. يقول: فانتظرت طويلا لم تركع عند هذه الآية، فقلت: أذهب أقضي حاجتي ثم أرجع إليها. فذهبت إلى السوق وقضيت حاجتي ورجعت، فإذا هي عند هذه الآية لم تتجاوزها: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، تقرأها وتبكي رضي الله عنها وأرضاها. ابن عمر كان إذا قرأ قول الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يقول: كان إذا قرأها يبكي بكاء شديدا رضي الله عنه وأرضاه. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. كان يبكي إذا قرأ هذه الآية رضي الله عنه وأرضاه. أبو طلحة الأنصاري لما سمع قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: نعم. قال: يا رسول الله، والله إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وهي بستان فيه نخيل لأبي طلحة. قال: وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها في سبيل الله. يريد البر، سمع الآية أثرت فيه الآية، يريد البر: وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها في ذوي القربى صلوات ربي وسلامه عليه، اجعلها في ذوي القربى. فجعلها في ذوي القربى. وأخيرا عبد الله بن رواحة لما كان في مؤتة في تلك المعركة العظيمة التي استشهد فيها رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن رواحة في أثناء القتال أثناء توقفه في فترات بكى رضي الله عنه، فقال له قائل: ما يبكيك؟ قال: تذكرت قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فأنى لي بالصدور بعد الورود، فأنى لي بالصدور بعد الورود، فأنى لي بالصدور بعد الورود. يعني ضمن الله لنا الورود، وإن منكم إلا واردها، سيمر الجميع على نار جهنم، الصراط منصوب فوق جهنم، وإن منكم إلا واردها، لكن لم يخبر أني من الناجين أو لست من الناجين. قال: فأنى لي بالصدور بعد الورود. هكذا كانوا يتأثرون بكلام الله تبارك وتعالى ويطبقونه واقعا ويعيشونه في حياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ترى أين نحن من كتاب الله تبارك وتعالى؟ أين نحن من هؤلاء القدوات؟ هل سرنا على طريقهم؟ هل سلكنا سبيلهم؟ هل تشبهنا بهم؟ نسأل الله ذلك سبحانه وتعالى. وأعيد وأكرر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما نسينا، وفهمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله فضيلة الشيخ على ما تفضل به من محاضرة قيمة وأمثلة رائعة لأقوام تخلقوا بأخلاق القرآن وعملوا بمقتضاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي شيخنا الفاضل عثمان الخميس خير الجزاء، وأن يبارك في علمه ووقته وعمله. قبل أن نبدأ بالأسئلة، نشكر جميع الإخوة القائمين على هذا الملتقى المبارك، ونشكر جمعية العرضية لتبرعها بالجوائز، جوائز هذا الملتقى، ونخص بالذكر شباب المسجد وخاصة أخونا الفاضل فهد واصل الطيري على ترتيبه على هذا العمل المبارك، ونسأل الله عز وجل يجعل هذا العمل كله في موازين حسناته. شيخنا الفاضل، هذا السائل يقول: كيف أكون كذلك مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تأثرهم وعملهم بالقرآن الكريم؟ يقولون في كل واد بنو سعد: كلنا أنت، كلنا نتمنى ذلك. لا أظن أن أحدا منا لا يتمنى أن يكون كذلك، أن يتأثر بكتاب الله تبارك وتعالى، وأن يعيش معه، وأن يتدبره، وأن يفهمه، وأن يطبقه في حياته. كلنا نتمنى ذلك، كلنا أنت، كلنا ذلك الرجل. وإن من أعظم الأسباب التي تحصل هذا الأمر العظيم الدعاء، أن يلح الإنسان في دعائه، وأن يسأل الله تبارك وتعالى دائما أن يجعله كذلك. الأمر الثاني وهو دراسة كتاب الله تبارك، أن ندرس كتابه، أن نفهم كتاب الله تبارك وتعالى، إذ لا يمكننا أبدا أن نتدبر كتاب الله ونحن لا نفهمه. فلا بد أن نحاول أن نفهم كتاب الله تبارك وتعالى بحضور الدروس العلمية، بقراءة كتب التفسير، وسؤال من نثق به من أهل العلم. والحمد لله الأمور كلها ميسرة الآن. فهذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، إنسان أن يعطي من وقته لكتاب الله تبارك وتعالى. لابد أن نعطي من أوقاتنا لكتاب الله تبارك وتعالى، أن نصرف نصف ساعة على الأقل من اليوم لتدبر آية أو آيتين من كتاب الله جل وعلا. وكذلك من الأمور أن تتخذ صاحبا لك تتعاونان على هذا الأمر، إذا كسلت يعني قواك، وإذا نسيت ذكرك، فتتعاونان على هذا، سواء كنتما اثنين أو أكثر، المهم أن تكون مجموعة تتعاون على هذا الأمر. كذلك كثرة القراءة في سير السلف. انظروا الآن، نحن الآن من خلال محاضرة واحدة تأثرنا بحال الصحابة وكيف كانوا، فكيف لو كنا كل أسبوع أو كل شهر نقرأ هذه الأحوال وكيف كان أصحاب النبي وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان، هذه تعطيك يعني دفعة وقوة ووقودا لكي تحرص على هذا الأمر. لعل هذه الأسباب إن شاء الله تعالى مما يعين على ذلك الأمر، والله المستعان.